نفسه الأذية يشعر بأن هناك خلل، لكن لا يدري ما سببه. ولهيبته صلى الله عليه وآله وسلم ما استطاع أحد من أكابر الصحابة أن يراجعه كأبي بكر وعمر. وصل السكون إلى أن قطعه ذو اليدين وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أنزيد أم قصرت الصلاة؟ فتكلم النبي ببشريته وقال: لا نسيت ولا قصرت الصلاة. قال: بل نسيت يا رسول الله. فقال النبي متثبتا: أو كما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فبتواضع الجم أيها الشعر كان قام وأكمل صلاته وصلى سجدتين. إنه رسول الله، خلق عظيم، زكاه العلي العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ملك من الملوك على دين قومه، له أتباع فر من النذي الهمم، واعتقد داخل نفسه أن الناس لا ينساقون وراء رجل إلا لأمرين: إما للملك وإما للنبوة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علم الخبر شاع في المدينة: يا رسول الله، عدي بن حاتم. فلما دخل على مسجد الرسول صلوات ربي على الرسول وهو جالس بين أصحابه كالشمس في ضحاها بل قد قمر إذا تلاها، قال: من؟ قال: عدي بن حاتم. فقال فقام إليه النبي في تواضع شم أيها الشم، ووضع يده في يده وأخرجه من المسجد. يقول عدي وبين هو في الطريق عاليا إلى بيته صلى الله عليه وآله وسلم، إذ بامرأة عجوز طاعنة في السن معها ولد لها قد استوقفته في حرارة الشم تسأله حاجة لها، وهو يرسل إليها حاجتها. فقلت في نفسي: والله ما هذه بأخلاق ملك من الملوك، فلقد وافدت كسرى وقيصر والنجاشي، والله ليس بملك، ليس بملك. فانطلقت إلى بيته، فوالله لم أجد في بيته ما يغض البصر. لما؟ بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت من طين، سقفه من الجريد، يقوم الغلام ليافع فيمسكه بيديه، وسادته من أدم محشوه الليف. لما دخل علي ورأى هذا المشهد قال: وليس هذا بعيشة ملك. فدفع إليه النبي وسادته إكراما اجلس يا عدي، إذن يا عدي، أسلم تسلم، أسلم تسلم، لعل ما يمنعك من دخول هذا الدين أنك ترى الملك والسلطان في غيره، أي في كسرى والروم. فوالله لئن طالت بك حياة لترين بعيني قصور بابل وقصور كسرى وهرمون. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. إذن يا علي، لعل ما يمنعك من دخول هذا الدين أنك ترى الفقر والعوز في حاجة أهله. والله لئن طالت بك حياة ليفيضن المال حتى يملأ الرجل من أكفيه ذهبا أو فضة ينفقها فوجد أن هذه الأخلاق وذاك التواضع تواضع النبوة، فأعلنها بين يدي النبي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. فإذا بعدين بعد طول زمان يخبر من معه من باقي القوم من الأتباع ويقول: إي والله لقد رأيت بعيني الضعينة ترتحل من الخيرة وتطوف بالبيت ولا تخاف إلا الله، وقد كنت من فوارس طليعة التي أمرت على المدائن ورأيت بعيني قصورا كنوز كسرى بن هرمز. إي والله لئن طالت بكم حياة لترون ما أخبر به رسول الله يملأ الرجل من أكفيه ذهبا أو فضة لينفقها في سبيل الله فلا يجد من يأخذها منه. هل تصدقون رسول الهدى محمد؟ هل تصدقون من لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ونؤمن به وإن لم نره بأعيننا؟ لما وما ينطق عن الهوى؟ خلق عظيم زكاه ينطلق إلى بدر وهو القائد الأعلى لجيوش المسلمين، فوالله ما تكبر عليها بل صار معهم يتقاسم هو وعلي بن أبي طالب وأبي لبابة الجاد، هذا تار وهذا تار وذاك تار. فلما جاءت العاقبة لينزل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ليركب يا رسول الله نحن نمشي عنك، يريدون أن يسروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بهذا الفعل إنما يسرون أنفسهم، لأن حبهم لرسول الله أعظم من حبهم لأنفسهم. فقالوا يا رسول الله نحن نمشي عنك، فإذا بالنبي يعلمنا أن الذي يستحق الركوب هو الضعيف أو المريض، أما الأصحاء الأقوياء فأولى لهم أن تغبر الأقدام في الجهاد في سبيل الله. فقالها مدوية بكلام أشهى من العسل: والله ما أنتما بأقدم على المشي مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. فعندها تمنى كل راكبة مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلقا عظيما زكاه العلي العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. تواضعه ما تواضعه في يوم الخندق بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يضرب المعوار بيديه يحمل التراب على كتفه ويتسقط التراب يداعب الصحابة ويناشد الصحابة بكلمات عذبة الرقاق ويقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الهدى قد بغوا علينا إن أرادوا بنا فتنة أبينا أبينا أبينا. الصحابة تدب الحمية في صدورهم ولملاها، وقد رأوا أستاذ المتواضعين يحمل التراب بنفسه ويضرب بالمعول بنفسه ومن اتخذ بنفسه برجا عليا. خلق عظيم زكاه العلي العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. تواضعه ما تواضعه؟ انظر إليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة فاتحا بعد مرور 10 أعوام إلا قليلا، معه الآن 10,000 نفس، الرجل منهم يزن أمة، الرجل منهم تهوى ودخل مكة فاتحا منتصرا. كيف دخلها؟ دخلها متعطئا رأسا بيد وأمه صلى الله عليه وسلم، حتى إن لحيتها تكاد تمس سناف جبلي بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم، ودموعه على وجنتين. ما الذي أبكى رسول الهدى محمد في هذا المشهد؟ أليس هو الأم القائد Yeah. المتميز، خلق عظيم، زكاه العلي العظيم، وانك لعلى خلق عظيم. وارجع باقي الحديث الى ما بعد جلسه الاستراحه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على طهير قلوبنا محمد. اللهم اجعله حبيبنا، اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين. هكذا رأيت محمد سيد المتواضعين محمد، وما وجدت متواضعا مثل النبي محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. كان يتعهد من غاب من المسلمين ولا يأبى أن يكون صغيرا في القوم أو وضيعا. كان يتعذر جميع أصحابه لما ذهب إلى تبوك، قال أين كعب بن مالك؟ لأنه افتقد كعب بن مالك. لما رأى راكبا مقبل من بعيد قال كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، فكان أبو خيثمة. في يوم أحد هزف رباعيه السفلى، فجاءت بين يدي النبي الرسول صلى الله عليه وسلم الجاريه تذهب خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، واذا بها تلعب باصبعها الصغير في خاتم النبوه، فاذا بابيها يقول ما تصنع يا جاريه، فاذا بالنبي في تواضع جم ايها الشم يقول يا سقيفا قد تغزى على جراحات الجراح، إن Thank you.